قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ولو أن قرآنا سيرت به الجبال قرآنا سيرت به الجبال قرآنا سيرت به الجبال سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لتزول منه الجبال وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وكانوا ينحتون من الجبال ينحتون من الجبال ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا من الجبال أكنانا من الجبال أكنانا من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون لعلكم تسلمون لعلكم تسلمون ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولن تبلغ الجبال طولا ولن تبلغ الجبال ولن تبلغ الجبال ولن تبلغ الجبال طولا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال الجبال الجبال وتخر الجبال وتخر الجبال وتخر الجبال وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا فيذرها قاعا فيذرها قاعا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وسخرنا مع داود الجبال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والجبال والجبال والجبال والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها وينزل من السماء من جبال فيها من جبال فيها وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وتنحتون من الجبال بيوتا وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وترى الجبال وترى الجبال وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال والجبال والجبال والجبال والجبال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وأشفقن منها وحملها الإنسان الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه يا جبال أوبي معه يا جبال أوبي معه يا جبال أوبي معه يا جبال يا جبال يا جبال أوبي معه أوبي معه يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ومن الجبال جدد بيض بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود وغرابيب سود إنا سخرنا الجبال معه إنا سخرنا الجبال معه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق يسبحن بالعشي والإشراق وتسير الجبال سيرا وتسير الجبال وتسير الجبال سيرا وتسير الجبال سيرا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا وبست الجبال وبست الجبال بسا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا متصدعا متصدعا متصدعا متصدعا من خشية الله متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وحملت الأرض والجبال فدكتا وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا فدكتا دكة واحدة فدكتا دكة واحدة فدكتا دكة واحدة وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال كثيبا مهيلا وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال وسيرت الجبال فكانت سرابا فكانت سرابا فكانت سرابا والجبال أرساها والجبال أرساها والجبال أرساها والجبال أرساها وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالعهن المنفوش اللهم يا قوي يا عزيز اللهم يا قوي يا مكين اللهم عليك بكل من تسلطوا على عبادك وإمائك من الجبال اللهم احرق كل من تسلطوا على عبادك وإمائك من سفوح الجبال من قمم الجبال من قمم الجبال من قمم الجبال من قمم الجبال اللهم احرق ودمر واصعق كل من تسلطوا على عبادك بالأسحار وبالمس وبالأذى من سفوح الجبال ومن أعلى الجبال ومن قمم الجبال اللهم عليك بكل سحر على قمم الجبال أو في كهف أو في غار أو تحت صخرة في جبل يا جبار السماوات والأرض يا قهار اللهم عليك بكل من تسلطوا من جن الجبال ومن جن البراري والصحاري والقفار إنك أنت القوي العزيز عليك توكلنا وإليك أنبنا أنت خلقتهم وأنت أعلم بهم وأعلم بخلقهم وأعلم بقوتهم فاسلبهم قوتهم وافضحهم إنك أنت القوي العزيز. اللهم نجنا منهم ومن أباهم ومن بطشهم وقهرهم. اللهم اجعل الغلبة لأوليائك ولعبيدك وإمائك من وحدوك ومجدوك وركعوا وسجدوا لك ورفعوا أكفهم وتضرعوا إليك. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على نبينا محمد خير بشير.